والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فكلام اليوم فيما يتعلق بآخر حديث جبريل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ليعلم الناس دينهم. يقول أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. يقول عمر عجبنا له يسأل ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها علاماتها. قال أن تلد الأمة ربها أو ربتها وأن ترى الحفاة العراه رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر ثم مضى فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم يعلم الناس دينهم. سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وسأل عن الساعة لأن معرفة قيام الساعة والإيمان بها تستدعي أن يستعد الإنسان للقاء الساعة، لأن الساعة تحتاج إلى عمل في الحياة. من عمل صالحا فلنفسه. ماذا شيء ما يتعلق بأمر الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه، والكلام في هذه الليلة عن الإحسان. الإحسان هو الإتقان، والنبي يبين لجبريل والبيان له ولمن يأتي من حضر ولمن يأتي بعده. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تؤدي العمل الذي تبتغي به وجه الله كأنك تنظر إلى الله وهو يراك. لأن من يؤدي عملا لأحد ويعلم أن صاحب العمل ينظر إلى العمل وكيفية أدائه يجتهد في إحسان العمل وإتقانه ليرضي من عمل العمل من أجله. فقال صلى الله عليه وسلم له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وإذا كنت لا تراه فاعلم وأيقن أنه يراك، فأحسن أداء ما تقوم به من عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان أبلغ من مجرد التقوى، كأن الإحسان في قمة الإيمان، لأن عمل الإنسان وقيامه بما يؤديه يقوم به كأنما يرى أن صاحب العمل مشرف عليه يراقب تصرفه في هذه الصنعة وقيامه بها، لا شك أن العامل يجتهد في ذلك. إذن ليؤمن العامل، ليؤمن العبد أن الله جل وعلا معنا يسمع ويرى، يسمع المناجات ويرى قيام العامل بالعمل، ويرى تقصير المقصر واجتهاد المجتهد وإحسان المحسن، وهو يجازي جل وعلا الإحسان. يقول سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا ما خلوت أيها الإنسان في أي موقع لا تظنن أنك في خلوة ومأمن من الرقابة. إذا خلوت الدهر فأيقن بأنك مطلع عليك، وأن الله يعلم ما تقوم به، وأبلغ من ذلك، يعلم السر ويعلم ما تخفيه في ضميرك. إذا نعم العمل من يعلم أن صاحب العمل يراقبه ولا تخفى منه عليه خافية، وهو جل وعلا يجازي أهل الإحسان بالإحسان، الحسنة بعشر أمثالها، بمئة، بسبعمائة حسنة. كلما جاءنا نقص أو جاءنا منا نقص فبسبب عدم جدنا واجتهادنا، وبسبب تفريطنا وغفلتنا، وبسبب ضعف إيماننا وعدم قيامنا بتقوية الإيمان. تقوية الإيمان بالإكثار من الأعمال الصالحة، الإكثار من التطوع مع أداء الواجبات. اتهام النفس، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيتهم المرء نفسه بالتقصير ليحمله هذا الاتهام على حسن الأداء والجودة في ما يقوم به من عمل. يوقن، عليه أن يوقن بأن الله يرى كل شيء منه، كل حركة، ويرى ما يتلجلج ويسمع ما يتلجلج في صدره، فهو جل وعلا اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ في صلاتك اجعل إحسانها لوجه الله، في سائر أعمالك وتصرفاتك. يقول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تأتي عليه يغيب، ما نأتي به لا يخفى على الله، بل يحصى ويسجل، وفي يوم العرض والجزاء تنشر الصحف ويتبين فلس المفلسين وضياع المضيعين عندما تظهر صحائف أهل الإيمان مليئة بما يسر، وتظهر صحائف أهل التفريط والضياع تظهر مليئة بالخزي والعار، حتى يقول قائلهم: يا ليتني لم أوت كتابي، فنسأل الله السلام من هذه المواقف. كلما أديتها من عمل فانظر هل يسرك أن يراه جل وعلا ربك، وإذا رأيت أنه يخجل فتب إلى الله واستعد لمثيله بالإحسان والإتمام. وإذا تعاهدت نفسك بلومها على التقصير وحثها على الإحسان، وكنت في ذلك على مقام الصدق فإنها بإذن الله تستجيب وتستسلم فينفعك جدها وتثمر لك أعمالا يسرك أن تراها يوم الجزاء والحساب. ثم إن في الإيمان بالساعة مما يحمل على الإحسان، لأن من علم أنه سيبعث ويحاسب ويلقى الله جل وعلا ثم يوقفه الله على ما كان منه، إذا أيقن بذلك استعد لذلك اللقاء. ما كان من عمل سيء يبادر بالتوبة إلى الله منه وإظهار الندم على ما حصل من تفريط، وما كان من إحسان وطاعة وحسن متابعة لمن بعثه الله هاديا مبشرا ونذيرا، فعلى المسلم أن يفرح بذلك وأن يحمد الله جل وعلا، فهو الموفق، لأن كل توفيق يصل إليه العبد وكل حسنة يقوم بأدائها فلا حول له ولا قوة بها، وإنما ذاك لطف الله وتوفيقه له، فليشكره على هذا التوفيق، وسيجد مع شكره لربه توالي الخيرات. ألم يقل الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن كلما شكر العبد ربه على ما من به عليه من توفيق في العمل وكان صادق الشكر، كان ذلك مدعاة لتكرار العمل والازدياد من الخير، والعبد محتاج دائما لتقديم الحسنات والتوبة من السيئات ليبعث يوم يبعث مقاما حميدا. جبريل سأل النبي عن الساعة وهو يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، لأن الله استأثر بالساعة فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذلك الموكل بنفخ الصور متهيئ لا يدري متى يؤمر، لكنه إذا أمر فهو جاهز. والله يقول عن الساعة: لا تأتيكم إلا بغتة. ولا يدري أحد عنها إلا أن الساعات كل فرد هي بموته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته، يعني قيامته الخاصة به. وأما القيامة الذي قال الله عنها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تعالى الفعال لما يريد. وسبحانه جل وعلا نفخة يصعق كل من في الكون من المخلوقين إلا من استثناه الله، ونفخة يقوم الناس لرب العالمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكون أول من يقوم في الصعقة، فأجد موسى قائما آخذا بقائمة العرش، لا أدري أعفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. بنو إسرائيل لما سألوا الله جل وعلا تعنتا رفع عليهم الله جل وعلا الجبل فوقهم كأنه ظل كأنه سحابة، فصعقوا يقول عليه محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى موسى قائما قال لا أدري آفاق قبلي أم جوزي بصاعقة الطور، يعني ولم يصعد، لأن الله قال فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الذي شاء الله أنه لا يصعق لا يصعق. ثم بعد هذه الصاعقة يتوجه الخلق إلى ساحة الحساب. الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن شيء قالوا الله ورسوله أعلم. وجبريل لما سأل محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام يعلم أن الساعة لا تعلم، قال عليه السلام له ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني أنها خافية علينا جميعا. فقال أخبرني عن علاماتها التي إذا وجدت علم أن الساعة أوشكت. قال له أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي المملوكة، والغالب أنها تكون أسيرة مسبية، فيتنعم الناس ويتسرى الملاك سراريهم فتلد منهم، فيكون مولودها ابن سيدها فهو بمنزلة سيدها ربها، والرب هو المالك، لأن الرب ليس مجرد الخالق، الخالق هو رب كل شيء، ولكن مالك الشيء يقال له رب، يقال رب الدار، رب الإبل. لهذا قال عبد المطلب لما جاء ملك الحبشة ليهدم الكعبة جاء إليه وأخذوا له 300 بعير لعبد المطلب، جاء يطلب الإبل، قال ظننتك تطلب الدفاع عن بيت آبائك وأجدادك وإذا بك تطلب الإبل، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قال ما أظنه يحمي مني، قال أنت وذاك، ولكن حماه الله جل وعلا فأرسل عليه طيرا أبابيل. ويوسف عليه السلام قال لامرأة العزيز لما عرضت عليه نفسها قال معاذ الله إنه ربي، يعني أن سيدها زوجها مالك يوسف، لما باعه باعته السيارة الذين أخذوه من البئر بالثمن الزاهد البقرين اشتراه العزيز في مصر، فقال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، عندما رفض الاستجابة. فكلمة الرب تعني المالك، فرب جل وعلا هو رب كل شيء، رب الأرباب والمربوبين. قال الله أعلم، قال أن تلد الأمة ربها وربتها وأن ترى الحفاة العراة، يعني تجد أن الفقراء رعاة الأغنام الذين لا ينتعلون لقلة ذات أيديهم تجدهم أنهم يشيدون القصور ويتطاولون في البناء في البنيان ويصيرون أصحاب مدنية ورفاهية ومنعة وأرياف، فهذا من علامات الساعة، وهذا وجد شيء كثير منه وبقي منه. فإن الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان من الرعاة في البوادي فصاروا أسيادا وقادة وحكاما لما فتحوا الأقاليم، فتحوا العراق والشام ومصر وفارس وما وراء ذلك، وصار صحابة محمد صلى الله عليه وسلم من حاضرة ومن بادية في جاليتهم صاروا ملوكا وسادة وتطاولوا في البنيان، وكانوا مع ذلك أصحاب عدل وإنصاف وسياسة كريمة حكيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. الساعة لا تأتي الناس إلا بغتة وأمراتها كثيرة، وإنما عد النبي صلى الله عليه وسلم العمور القريبة السريعة الوصول كسكن القرى بعد البوادي والتطاول في البنيان والتسري، وحصل ذلك حتى صار بعد الخلف بعض الخلفاء في الدولة الإسلامية الأولى والثانية أبناء جواري إما. للساعة علامات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يصير المال عند لكع ابن لكع، أي عند الوضيع الحقير ابن الحقير. يقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل إذا قالوا في القيلولة. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، وهذه خرجت سنة 54 و600 من الهجرة قبل سقوط الدولة العباسية بسنتين تقريبا. خرجت بما يسمونها الناس بركان، نارا على لهبها حتى راعي الإبل في بادية الشام يرى ضوء النار في أعناق إبله. هناك آيات عظام إذا ظهرت وإذا بالساعة على الوشك، وهناك ساعات آيات مقدمات. من المقدمات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول بعثت أنا والساعة كاتين وألصق بين أصبعين. من علامات الساعة فشو، أي انتشار التعليم. من علامات الساعة يقول لا تقوم الساعة حتى تؤكل فاكهة الشام في المدينة، وهذا وجد الشيء الكثير منه. وهناك آيات إذا وجدت انتهى الأمر، لا تقوم الساعة حتى يخرج الدجال وحتى ينزل عيسى قبل ذلك وحتى تقوم معركة فاصلة في جهة الديار الشامية، ولا تقوم الساعة حتى تخرج دابة تكلم الناس وتسم أهل الكفر فيرى أنه كافر ويتبايعون، ويقول المسلم بعت على الكافر ذاك. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، قيل إنها تخرج من الصفا من مكة. من العلامات العظام خروج الشمس من مغربها، إذا رجعت الشمس من مغربها لا ينفع أحدا إيمانه، لا تقبل توبة. لا تقوم الساعة حتى لا يسمع في الأرض الله الله، تقوم الساعة على شرار الخلق، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. لا تقوم الساعة حتى تحصل ثلاثة خسوف في الأرض، خفص في المشرق وخفص في المغرب وخفص في جزيرة العرب. لا تقوم الساعة حتى يعلن بالفواحش تمر المرأة بالجالسين فيأخذ أحدهم لذلك ويفترسها أمام الناس زنا، فيقول أحسنهم لو واريتها لا يستنكر هذا، أي لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. عندما ينزل عيسى يقتل الدجال، والمسيح الدجال إذا خرج يبقى فترة قيل 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع والبقية كأيام الدنيا، ثم يأتي لمكة والمدينة فلا يدخلها، تحرسها الملائكة، ويرجف في المدينة فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، ثم يتوجه إلى الشام، يأتي البلدة ويقول لها أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز المدفونة في الأرض كأنها عاصب نحل، يمر على القوم البادية فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، فإذا لم يؤمنوا به أمر فأصابهم القحط، ثم يتوجه للشام، وينزل عيسى على المنارة البيضاء في دمشق ويتلقاه في باب لد، فإذا رأى عيسى إذا رآه الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، لكنه يقتله عليه السلام، يقتل الدجال. ثم يبقى موسى يوسف عيسى عليه السلام مع المسلمين على ملة الإسلام، ويرفع الجزية ولا يقبل إلا الإيمان، ويمكث الناس فترة، ثم يوحي الله إليه أن خرج عباد من عبادي لا يد لأحد بردهم، فيخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدث ينسلون، فيأمر الله عيسى بأن يعتصم بجبل الطور هو من معه من المؤمنين. ثم بعد ذلك يفسد هؤلاء في الأرض فسادا عريضا، أي يأجوج ومأجوج، وقد ذكر الله عنهم أنهم مفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض، ثم يسلط الله عليهم دودة في أعناقهم فيموتون كما تموت الدابة بالدود، فتخيص الأرض، فيبعث الله طيرا كالإبل تحملهم وترميهم في البحر، ثم ينزل الله مطرا لا يستر من المطر بيت وبر ولا مدر ولا طين، فيغسل الأرض، ثم تخرج الأرض خيراتها، فالثيام من الناس يشربون من لبن لقحة واحدة، ويأكل العدد منهم رمانة واحدة من الخير العظيم، ما يبقون ما شاء الله أن يبقوا، ثم تهب ريح طيبة يقبض الله بها نفس كل مؤمن ومؤمنة، ثم لا يبقى على وجه الأرض مؤمن، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للاستعداد للساعة، فإن رجلا قال للنبي متى الساعة؟ قال له وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فقال أنس بن مالك فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعدد من أصحاب من الصحابة ما شاء. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا للاستعداد لقيام الساعة بالعمل الصالح، وأن يجعلنا نفعل ذلك متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبله ربنا منا ويتجاوز عنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان. اللهم يا مجيب الدعاء يا كاشف الضر والبلوى، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعلنا في هذه الليلة المباركة جميعا من عتقائك من النار، وأن تعتق آباءنا وأمهاتنا من النار، وأن تعتق أحياءنا وذرياتنا من النار، وأن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتؤمن خائفنا، وأن تشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن تشبع جائعهم وتفك أسر أسيرهم وتقضي دين مدينهم وتؤمن خوف خائفهم وتهدي ضالهم يا مجيب الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية ووفقهم للتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان وحسن رعاية الأمة وصيانتها وحملها على طاعتك يا جلال والإكرام. وخص يا إلهنا من وليته أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح. اللهم انصره وأعز ملكه وأعلي قدره وارفع به الحق وأذله.